درة الأوطاني حب الوطن انشوده محفوظة في وجداني يا دولة المفنودة يا درة الأوطاني هذا الوطن يا جودة معروف بالإحساني له قادة محمودة ما تنشر بثماني يا جودة معروف بالإحساني له قادة محمودة ما تنشر بثماني حب الوطن انشودة محفوظة في وجداني يا دولة المفنودة يا دولة المفنودة يا درة الأوطاني محفوظة في وجداني وجداني يا دولة المفنودة يا درة الأوطاني نفسي ترى ميهودة في حبهم الحاني طيب البخور وعودة يحفظهم الرحمن حبهم الحاني طيب البخور وعوده يحفظهم الرحمن حب الوطن انشوده انشوده محفوظه في وجداني يا دولة المفنوده يا درة الاوطاني